نزل عليه جبريل في غار حراء وهو يتحنث فقال له اقرأ فنبئ بها صار نبيا، وأرسل بالمدثر كما سيأتي. فأربعين سنة من عمره عليه الصلاة والسلام هذه قبل النبوة، وخمسة وعشرين سنة نبيا رسولا. في هذه الخمسة أو ثلاث وعشرين سنة نبيا رسولا، هذه الثلاث والعشرين سنة منها عشرة في مكة وثلاث عشرة في المدينة. هذا العمر جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة، وإذا أراد المرء أن يتحدث عن البركة في العمر في أحوال الناس على مر التاريخ فليس هناك أبرك من هذا العمر، عمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة ونفعا عميما وخيرا كبيرا امتد في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله رحمه الله تعالى نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. نبئ بإقرأ أي أنزل عليه يوم الاثنين بلا خلاف، والمشهور أنه أنزل عليه في رمضان بغار حراء صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، ففيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقه، وخص الإنسان لما أودعه من عجائب آياته ومن كرم الله أن علمه ما لم يعلم فشرفه بالعلم. والعلم تارة يكون في الأذهان وتارة في اللسان وتارة في الكتابة بالبنان، ولهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ورجع بها يرجف فؤاده، فقالت له خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله، وأخبرت ورقة بن نوفل فقال هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى. قوله رحمه الله تعالى وقال نبئ بإقرأ، نبئ بإقرأ أي نزلت عليه النبوة بأن صار نبيا عليه الصلاة والسلام بنزول هذه السورة، سورة اقرأ، وهي أول ما نزل عليه نزلت عليه وهو يتحنث في غار حراء، فبها صار نبيا عليه الصلاة والسلام، بها بنزول هذه السورة عليه صار نبيا، لأن النبوة تكون بنزول الوحي، وهذا أول الوحي ومبدأه، فبدأ أول ما بدأ من الوحي عليه الصلاة والسلام بنزول هذه السورة العظيمة عليه. كان جبريل يقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، ويعيدها عليه، فنزلت عليه هذه السورة العظيمة فبها صلوات الله وسلامه عليه صار نبيا. ورجع إلى بيته يرجف من شدة وهول ما رأى وعظمة ما رأى، فرجع إلى بيته يرجف، وكان يعني من شدة الأمر عليه يقول لزوجه زملوني زملوني دثروني دثروني، أي غطوني باللحاف، وهذا يفعله المرء في اشتداد الأمر عليه وعظم الخطب الذي يعانيه، ينتحف ويتغطى بشيء لعله يسكن. فالحاصل أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام صار نبيا على رأس الأربعين من عمره بنزول هذه السورة العظيمة عليه. نعم. قوله رحمه الله تعالى وأرسل بالمدثر أي بصدر سورة يا أيها المدثر الآيات بعد فترة الوحي، ولما جاء الملك فرق منه. إذا قرأت القرآن الكريم تجد ذكر الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته العظيمة الباهرة يذكرها جل وعلا في مواطن كثيرة من القرآن، ولك أن تقف هنا في أول هذه المخلوقات التي ذكرها آية على عظمته سبحانه وتعالى في أول ما نزل من الوحي، هو خلق هذا الإنسان، خلق هذا الإنسان. وهذا من الآيات العظيمة الباهرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا الإنسان آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى الباهرة الدالة على كمال قدرة الله. ولهذا لو أحسن الإنسان التفكر في نفسه وما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من عجائب آياته الباهرة الدالة على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، لكان ذلك وحده كافيا في عظيم تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا انضم إلى ذلك الآيات الأخرى؟ لكن هذه السورة العظيمة أول ما بدأ من ذكر المخلوقات، مخلوقات الله الدالة على عظمته الموجبة لتوحيده، هو خلق هذا الإنسان، خلق الإنسان من علق. وهذا فيه إشارة إلى مبدأ خلق الإنسان: من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم تتحول إلى عظام، ثم تكسى العظام لحما، إلى آخر أطوار خلق الإنسان. نعم. قوله رحمه الله تعالى: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي بصدر سورة يا أيها المدثر الآيات بعد فترة الوحي. ولما جاء الملك فرق منه فقال: دثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر. ثم حمي الوحي وتتابع، وكان أول ما أنزل عليه بعد فترة الوحي. وحينئذ شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم ودعا إلى الله. أرسل بالمدثر أي بنزول سورة المدثر عليه. وسورة المدثر نزلت بعد سورة اقرأ ليس مباشرة، فترة الوحي أي توقف لفترة معينة، فترة الوحي أي توقفه لفترة معينة لمدة معينة توقف فيها الوحي، ثم نزلت عليه هذه السورة: يا أيها المدثر قم فأنذر. فأمر بالبلاغ وبالنذارة، فصار بذلك رسولا، صار بذلك عليه الصلاة والسلام رسولا، فهو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وبلده مكة، ولد بها في شعب علي، ونشأ بها إلا ما كان منه وهو مع مرضعته السعدية في البرية، ثم رجع إليها في حضانة جده ثم عمه، وأوحي إليه بها وبقي بها 13 سنة بعد أن أوحي إليه. نعم. المولد والنشأة، مولده عليه الصلاة والسلام ونشأته، كل ذلك كان في مكة، إلا فترة الرضاعة في البرية مع مرضعته السعدية هذه الفترة، وإلا كل ذلك، كل نشأته كانت في مكة صلوات الله وسلامه عليه، ففيها ولد وفيها نشأ. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وهاجر إلى المدينة بعد أن هموا بقتله صلى الله عليه وسلم، فتغيب في الغار، ثم سار هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعوه صلى الله عليه وسلم على النصرة والمؤازرة، وأرخت الأمة من مهاجره صلى الله عليه وسلم. قال: وهاجر إلى المدينة، نشأ في مكة، ولد فيها ونشأ، إلى أن بلغ 40 فنبئ ثم أرسل، كل ذلك وهو في مكة. وبعد النبوة والرسالة أيضا بقي في مكة 13 سنة، فمجموع الذي أمضاه من عمره عليه الصلاة والسلام في مكة 53 سنة، 53 سنة. وبعد ذلك هاجر إلى المدينة وقضى فيها 10 سنوات، قضى فيها عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. والهجرة إلى المدينة كانت بعد الأذى الشديد من كفار قريش، بل والتآمر على قتله، وكانوا قد اجتمعوا، وعلى إثر ذلك هاجر عليه الصلاة والسلام اجتمعوا وتآمروا ماذا يفعلون به. فكانت أقوالهم ثلاثة، منهم من يقول يحبس في مكان لا يدخل عليه أحد، يجعل عنده طعام وشراب ويحبس في مكان لا يدخل عليه أحد إلى أن يموت، وقسم يرون أنه يبعد عن البلد، يخرجوه من مكة ويبعدوه عنها في مكان لا يصل إليه الناس ولا يؤثر عليهم، وقسم رأوا أنه يقتل، ثم أخذوا يتآمرون في كيف يكون قتله، وما الصفة التي يقتل فيها، ومن يقتله، فاجتمعوا على ذلك، فأذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة إلى المدينة. فخروجه من مكة، وهي أحب البلاد إليه عليه الصلاة والسلام وأحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، خرج منها لشدة الأذى الذي حصل له من كفار قريش. وهذه الهجرة حدث ليس بالهين، عظيم جدا في تاريخ الإسلام، ولهذا أرخ به. لا يزال الناس في كل يوم يتجدد من أيامهم يؤرخونه بالهجرة. فنحن الآن في عام 1440 من الهجرة، من ذلك اليوم الذي هاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح هذا الحدث العظيم تاريخا لأمة الإسلام، لأنه حدث عظيم جدا في تاريخ الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ذكر المصنف رحمه الله جملة مما يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وقدم المصنف النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولأن الآية الآتية تقتضي ذلك، فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود المنافي، فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح، ثم ثنى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا يرفع عمل إلا به. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا من جملة ما يجب أن يعرف به عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل هو معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعرفة كما تقدم بالرسول صلى الله عليه وسلم تتناول جوانب، منها المولد والنشأة، وأنه عليه الصلاة والسلام نبئ في الأربعين، نبئ ثم أرسل، فهذه المعرفة من أعظمها وأجلها قدرا أن يعرف بدعوة للتوحيد، والدعوة إلى التوحيد هي خلاصة دعوته وزبدة رسالته، وهي أيضا خلاصة وزبدة دعوة المرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد والتحذير من الشرك هو زبدة رسالة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخلاصة دعوته. قال المصنف: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، فهو عليه الصلاة والسلام أرسله رب العالمين بشيرا ونذيرا، بشيرا بالتوحيد وما عده الله لأهله، ونذيرا من الشرك وما عده الله سبحانه وتعالى لأهله. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه وخصائصه سبحانه وتعالى. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، وهذا هو مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ومعناها. فلا إله إلا الله فيها نفي الشرك وفيها تثبيت التوحيد، وفيها تثبيت التوحيد. نعم. قوله رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قوله والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه أول آية أرسل بها وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الملك الذي جاءه بحراء حين أنزل عليه اقرأ رعب منه، فأتى إلى أهله فقال: دثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، أي المتدثر بثيابه المتغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي، قم أي من دثارك فأنذرهم وحذرهم من عذاب ربك إن لم يؤمنوا. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. وقوله تعالى: وربك فكبر، أي عظم ربك عما يقوله عبدة الأوثان. وثيابك فطهر، أي نفسك طهرها عن الذنوب، كن عن النفس بالثوب لأنها تشتمل عليه، وهذا قول المحققين من أهل التفسير، أو عملك فأصلح، وفسر بغير ذلك. نعم. قال: قم فأنذر، قال سبحانه وتعالى: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قم أي من دثارك، منذرا الناس من ما يسخط الرب العظيم سبحانه وتعالى، محذرا الناس من كل ما يغضب الله، وأعظم ذلك الشرك. ولهذا أول ما بدأ به من النذارة من الشرك، محذرا منه، مبينا عقوبته وعواقبه الوخيمة على أهله في الدنيا والآخرة. قم فأنذر وربك فكبر، أي عظم ربك. ومن هذا التعظيم لله أن يعظم وينزه ويجل سبحانه وتعالى عما يقوله المشركون الذين ما قدروا الله حق قدره، فينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك كله، كما قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه تبارك وتعالى عن كل ما يقوله أعداء الرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. وقوله جل وعلا: وثيابك فطهر، أي طهر نفسك عن الذنوب. وأعظم ما تطهر النفس عنه من الذنوب الشرك بالله سبحانه وتعالى، الذي هو أعظم الدنس وأشده. فقال: وثيابك فطهر، أي طهر نفسك عن الذنوب، وكن عن النفس بالثوب لأنها تشتمل عليه. وهذا قول المحققين من أهل التفسير في معنى الآية، وقد قال ابن القيم رحمه الله: هذا أصح ما قيل في معناها. طهر وثيابك فطهر، أي طهر نفسك. أما الطهارة، طهارة الثياب وما يتعلق بالتهيئ للصلاة بالوضوء والطهارة، فهذا لم يشرع في ذلك الوقت، وإنما شرع في وقت متأخر بعد ذلك بعشر سنوات أو أكثر. فالحاصل أن التطهير هنا هو تطهير النفس من الذنوب وتنزيهها وإبعادها عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: والرجز فاهجر، أي اترك الأوثان ولا تقربها. والرجز القذر، مثل الرجس. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، بل فسر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات بما فيه كفاية. نعم، سيأتي تفسير رحمه الله للآيات تفسيرا مختصرا فيه كفاية في بيان المقصود. وقوله الرجز فهجر أي اترك الأوثان، اترك الأوثان ولا تقربها. والرجز القذر ومثله الرجس، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فالأوثان رجس ورجز بالزاي والسين، وهو القذر وما يشين ويقبح من الأمور. فهجرها عدم قربانها والبعد عنها. وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن نشأ بعيدا عنها مع تغلغلها في قومه وقرابته ومن نشأ بينهم، لكن حماه الله سبحانه وتعالى، حماه الله سبحانه وتعالى فنشأ وهو بعيد عنها لا يقربها، كارها لها، نابذا لها، بعيدا عنها. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء عنه أنه قال: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على شيء من دين قومه فقد أعظم على الله الفريه. ما كان على شيء من دين قومه، بل نشأ وقد عافاه الله وسلم مما كانوا عليه من جاهلية وضلال، عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. نعم. قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه، أو لا تمنن على الله بعملك فتستكثره، أو لا يكثر من عملك في عينك، أو لا تضعف إن لا تضعف أن تستكثر من الخير. نعم، هذه من المعاني التي ذكرت في معنى قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. نعم. وقوله تعالى: ولربك فاصبر، أي على طاعته وأوامره، أو على ما أوذيت في الله. نعم. ومعنى قم فأنذر، قوله رحمه الله تعالى: ومعنى قم فأنذر ينذر. ولربك هذا فيه الإخلاص، وأن هذه العبودية عبودية الصبر إنما تكون في صالح عمل العبد إذا أخلص فيها وابتغى بها وجه الله وكانت لربه لله مخلصا فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به ولا يرفع معه عمل، والتوحيد أوجب الواجبات وأول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، ما لكم من إله غيره. فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم وأنذر الناس وعم وخص وأوذي على ذلك هو ومن اتبعه. وجرى للمصنف رحمه الله مجدد هذه الدعوة رحمه الله نحو مما جرى عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، وصبروا وكانت لهم العاقبة، وأظهر الله الدين بعد دروسه على يديه وأتباعه، فلله الحمد والمنة، وجزاه الله ومن آواه ونصره عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. قوله رحمه الله تعالى: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، فهو سبحانه الإله الحق لا ند له ولا مثل له، فلا شريك له في إلهيته ولا في ربوبيته، بل هو المستحق أن يعبد وحده، لا يشرك معه أحد في عبادته، فإن الشرك مع كونه أظلم الظلم فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به، أو طهر نفسك مما يستقذر من الأقوال والأفعال. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، قاله ابن عباس وغيره من المفسرين، ويقال الشرك، ويقال الزاي منقلبة عن سين، ويدل عليه قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: اترك المآثم، والمعنى اترك كل ما أوجب لك العذاب من الأقوال والأفعال. وهجرها تركها، والإعراض عنها، وهجر الشيء